في الأسبوع الثالث من شهر تموز السابع عام 634 ميلادي، سار جيش المسلمين من بصرى إلى شمال البحر الميت، ووصل هذا الجيش إلى إجنادين قبل لواء عمرو بن العاص الذي كان مخيما في منطقة وادي عربة. لما وصلت الأوامر إلى عمرو بن العاص أن ينضم إلى الجيش فرح فرحا شديدا، لأن كان عمرو بن العاص يعني مهدد من قبل القوات التي في إجنادين أكثر من أي جيش آخر. فرح أن الآن المسلمين كلهم بدأوا يتجمعون، وفعلا تجمع الجيش الإسلامي قريب من إجنادين بتعداد وصل الآن إلى 32 ألف مقاتل، كل الجيوش التي كانت في الشام مع الجيش الذي انضم بقيادة خالد الوليد من العراق، وهو أكبر جيش إسلامي حتى ذلك الوقت في التاريخ. اللي قبله كان جيش تبوك 30 ألف، هذا 32 ألف مقاتل. أقام هذا الجيش معسكرة على بعد حوالي ميل من معسكر الروم، وطبعا جيش الروم معسكر ضخم جدا، 90 ألف مقاتل، ويسيطر على الطريق الرئيسي من القدس إلى بيت جبرين. المعسكران يمتدان أمام بعضهما بشكل متوازي، الجيشين يستطيع أن يبادر بالقتال، وما في داعي يعني خوف من التكتيكات، لأن المسألة بالنسبة لهم كانت مواجهة بمواجهة. طبعا جاءت الجيوش على درجات، أخذ الجيش المسلم إلى أن اكتمل حوالي أسبوع، بينما الجيش الرومي كان شغال على الحشد أكثر من شهرين، لأن جيش نظامي مرتب، وطبعا استعدادات مؤن وعربات وخيول وتوزيع أسلحة ومعدات، ويعني كل فارس يوزع عليه السلاح ويوزع عليه اللباس، بينما الجيش المسلم كل واحد مسؤول عن لباسه ومسؤول عن سلاحه يعني وتموينه. حتى استطاع الجيش النظامي الرومي، طبعا الجيش النظامي أقوى عادة من الجيش الغير مرتب، لكن أخذ شهرين واستطاع أن يجمعوا كما ذكرت 90 ألف. وكان قائد هذا الجيش وردان حاكم حمص، ويعاونه نائبه قائد آخر من قواد الروم اسمه القبقلار. سار المسلمون إلى إجنادين، ما انتظروا الجيش الذي في إجنادين يأتي إليهم. طبعا هنا سؤال، يعني لماذا لم ينتظروهم؟ طبعا الحقيقة هذا يعني فيه قاعدة في خالد، خالد دائما يميل إلى الهجوم، الذي يتأمل في السيرة العسكرية لخالد كان دائما يميل إلى الهجوم، ويرى أن الهجوم أفضل من الدفاع، ويعني الذي يتأمل في سيرة خالد بقدرات خالد لعل هذا كان فعلا الأفضل له. الآن أصبح الجيشان يواجهان بعضهما بعضا في معسكر إجنادين، وكلا الجانبين ناشر الحراسة والجواسيس منعا لأي مفاجآت، حتى قادة الجيش بدأوا يخرجوا في استطلاعات شخصية وبدأ الاستعداد للمعركة. طبعا المسلمون خافوا، أول مرة يرون جيش بهذا الحجم، لم يرى المسلمون جيشا بهذا الحجم إلا في مؤتة، وقليل من المسلمين شارك فيها، 3000 فقط، والمسلمون الذين شاركوا مع خالد في العراق شافوا جيوش بهذه الضخامة، باقي الجيش أول مرة يرى هذا الحجم، ولم يشترك غالبية الجيش المسلم في أي معركة كبيرة قبل ذلك، والرجال الوحيدون الذين لم يتأثروا هم كما ذكرت رجال خالد وقليل غيرهم. فبدأ خالد يحرك النفوس فقال: اعلموا أيها المسلمون أنكم لم تروا قط جيشا للروم كما ترون اليوم، فإذا هزمهم الله على أيديكم فإنه لن تقم لهم قائمة، فاثبتوا في المعركة ودافعوا عن دينكم، إياكم أن تولوا الأدبار، من يتولى الأدبار جزاؤه نار جهنم. وبدأ يحثهم على اليقظة والصمود، وقال بأمر صريح: لا تهجموا إلا بأمر مني. طبعا وجود خالد سبحان الله فقط أمامهم أنه لم يهزم قط تعلقت به النفوس واطمأنت له القلوب. في هذه الفترة أيضا كان وردان قائد الروم في مجلس حربه يكلم قادته، قال: أيها الرومان، لقد وضع قيصر ثقته بكم، فإذا هزمتم فأنتم لن تستطيعوا قط الوقوف أمام العرب، سوف يفتحون أرضكم ويسبون نساءكم، فاصمدوا، إذا هجمتم اهجموا كرجل واحد، لا تشتتوا جهودكم واطلبوا عون الصليب. يعني تعلقون بهذه الأوهام، وتذكروا أنكم 3 لكل واحد، 3 أضعاف جيش المسلمين. خالد بن الوليد قبل بدء المعركة أيضا بأيام أراد أن يرسل واحد يقترب اقتراب شديد من الروم ليستطلع الأخبار، فلم يجد أفضل لهذه المهمة من ضرار ابن الأزور. ضرار قال له: اقترب وكن خفيفا حتى تستطيع أن تهرب لو جاءوك. فضرار عشان يكون أكثر خفة ألقى عن نفسه كل الملابس الحديدية حتى نزع قميصه عالي الصدر وخرج فقط بملابسه التي تغطي أسفله وبسيفه بدون شيء، وانطلق حتى وصل إلى تل صغير قريب من قلب معسكر الروم. طبعا الروم فوجئوا بهذا الرجل اللي الآن خطوات منهم، ففورا تحرك أكثر من 30 محارب ينطلقون واحد تلو الآخر فقط ليدركوه، فبدأ ضرار بن الأزور يهرب أمامهم، وبدأ الكفار هؤلاء يأتون نحو ضرار. ضرار انتبه إلى أمر أنهم هؤلاء بين كل واحد والثاني مسافة، فبدأ يخفف حركته حتى اقترب أول واحد، ففجأة التف عليه فقتله، ثم أكمل، فلما اقترب الثاني أيضا أبطأ ضرار، فجأة التفت عليه فقتله. والروم يأتون واحد تلو الآخر، حتى قتل منهم، في الرواية أنه قتل منهم 19 واحد من الروم. لما رأى الروم البهقون هذا، ما هذا؟ فانتشرت في الروم أسطورة اسمها البطل عاري الصدر. هذا الفعل الصغير كسر معنويات الروم. لما رجع ضرار إلى معسكر المسلمين، طبعا قوبل بالترحاب وقوبل بالفرح، من واحد يصل إلى قلب معسكر الروم ويفعل بهم هذه الأفاعيل وهو عاري الصدر بلا يقتل 19 رجل من الكفار؟ شيء عجيب الحقيقة أن يفعل إنسان مثل هذا. لكن سبحان الله، يعني بطولات ضرار بن الأزور علموها لأولادكم. يعني سبحان الله، كيف أمة لا تعرف أبطالها؟ كيف أمة تعرف نابليون وتعرف أمثاله ولا تعرف ضرار بن الأزور بطل المسلمين؟ فهكذا كانت بطولات ضرار بن الأزور بدأت تبرز في هذا الموقف. أيضا خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني رحب بضرار بن الأزور وقدمه ويعني أثنى عليه، لكنه عاتبه خالد رضي الله عنه، عاتبه كيف يخاطر بنفسه، وخاصة أنه كان قد أرسله في الاستكشاف، فكيف يخاطر بنفسه؟ مفروض يأتي ويرجع بالخبر. لكن يعني أيضا كان مسرور بشجاعته التي زادت همة المسلمين. طبعا قبقلار لما رأى هذا عرف أن هؤلاء غير عاديين، هذا نائب قائد الروم، فأرسل واحد من العرب النصارى ليدخل معسكر المسلمين وطلب منا أن يبيت عندهم. فخرج هذا العربي، عرب لابس ملابس عربية، يتكلم عربية، وتظاهر أنه مسلم، فدخل بين المسلمين ونام في معسكر المسلمين وقضى يوم وليلة في معسكر المسلمين يجمع المعلومات عن الجيش وعدده ونوعيته ومعنوياته. ما وجد أي صعوبة الحقيقة في تغلغل جيش المسلمين لأنه عربي مثلهم. فلما رجع إلى القبقلار قال: ما الخبر عندك؟ فقال العربي النصراني يصف جيش المسلمين، قال: بالليل رهبان قيام ليل كلهم بالليل، وبالنهار فرسان لو سرق ابن ملكهم لقطعوا يده، ولو زنى رجم لإقامة الحق فيهم. بس هذا الوصف، ناس فرسان بالنهار رهبان بالليل عدل كامل، ما في إنسان مستثنى من هذا العدل حتى أكبرهم. فقال القبقلار: لئن كنت صدقتني لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء، وددت لو أن حظي من الله أن يخلي بيني وبينهم، فلا ينصرني عليهم ولا ينصرهم علي. يعني أكبر أمنية أن المعركة تخرج بالتساوي. لكن وردان الرئيس الأعلى للجيش كان متحمس، أما قبقلار فقد فقد أعصابه. في صباح يوم 30/7/634 ميلادي، 28 جمادى الأول من عام 13 هجرية، بعد أن انتهى المسلمون من أداء صلاة الفجر، أمر خالد بن الوليد بالتحرك إلى مواضع المعركة، وأعطى تعليمات مفصلة للقادة في اليوم السابق ماذا سيفعلون. فتحرك المسلمون إلى الأمام وفتحوا تشكيل المعركة على السهل الكائن أمام معسكر الروم، وكان جيش خالد يتجه نحو الغرب على مواجهة تبلغ حوالي 5 أميال. فتح خالد جيشه بشكل واسع حتى يمنع أي حركة تطويق لمجنبات الروم، لأن جيش الروم يستطيع أن يفرز أعداد كبيرة، 10,000 و10,000 لا يؤثر على الجيش ويطوق المسلمين. وقسم خالد جيشه، عادة الجيوش العربية كانت تقسم مخمسة، مقدمة مؤخرة ميمنة ميسرة قلب، أما هذه المعركة خالد نشر الجيش خط أفقي حتى ما تحدث أي التفافة، فجعله قلب وجناحين قويين، ودفع خالد الجناحين مسافة بعيدة عن القلب حتى يمنع أي التفاف. قضية الالتفاف هذه بالنسبة لي قضية خطيرة جدا. وضع القلب تحت إمرة الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأما الجناح الأيسر فتحت إمرة سعيد بن عمير رضي الله عنه، وأما الأيمن فتحت إمرة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجعل حرس الجانب الأيسر الذين يحمون من أي التفاف يحتاجون يكونوا أبطال وخفيفي الحركة بقيادة شرحبيل. وهكذا وزع الجيش بترتيبات كبيرة جدا، وجعل خلف القلب 4,000 رجل بإمرة يزيد كقوات احتياط ولحماية النساء والأطفال، وكان خالد يقف قرب القلب. واحتفظ خالد بمجموعة من كبار القادة حوله، من بين هؤلاء الذين كانوا حول خالد عمرو بن العاص وضرار بن الأزور وعبد الله بن عمر بن الخطاب. لما شاهد الروم تقدم المسلمين خرجوا من أماكنهم وبدأوا أيضا بفتح جيش الروم لترتيب المعركة، وكانت كانت المسافة بين الجيشين نصف ميل تقريبا، وفتحوا بنفس الطريقة التي فتحها المسلمون. الآن بدأت المعركة، وكان وردان والقبقلار في وسط الحرس الكثيف لهما في وسط القلب حتى ما يصل أحد إليهما، لأن قتل القائد بالنسبة للروم كان نهاية معارك دائما. لما فتح رجال خالد للمعركة فتحوا وانتشروا، صار خالد على فرسه على طول المواجهة لتفحص الوحدات ولإثارة الحماس. وأكد خالد خلال هذه الجولة التفقدية على ضرورة تركيز الجهود أن الهجوم يكون كرجل واحد، وقال إذا استخدمتم نبال الأقواس دعوا السهام تطير من أقواسها بلحظة واحدة كأنها تخرج من قوس واحد كسرب من جراد. وتحدث أيضا للنساء كونوا على استعداد لحماية أنفسكن، يعني جيش الروم ضخم، فرتب نفسه. استغرق الجيشان حوالي ساعتين لترتيب أنفسهما لبداية المعركة. لما أصبح الجيشان جاهزين للاشتباك خرج أسقف يرتدي قبعة سوداء من قلب جيش الروم، وسار بنصف المسافة بينه وبين الروم والمسلمين، ثم صاح بأعلى صوته بلغة عربية فصيحة: من منكم يتقدم فيتحدث إلي؟ فإذ بخالد يخرج إليه بنفسه، قال: أنت قائد هذا الجيش؟ فقال: نعم، ما دمت أطيع الله ورسوله، فإذا لم أطع الله فليس لي إمرة. ففكر الأسقف هذا الزعيم النصراني، قال: أنتم بهذا تغلبوننا بطاعتكم لله. اعلموا أيها العرب أنكم قد فتحتم أرضا لم يجرؤ أي ملك على دخولها، دخلها الفرس ثم عادوا بفزع، وجاء آخرون وحاربوا فقدوا أرواحهم وما حصلوا بغيتهم، وأنتم حتى الآن انتصرتم علينا، لكن النصر لن يكون حليفكم دوما. سيدي وردان قائد الجيش يرغب أن يكون كريما معكم، وقد أرسلني لأخبرك أنك إذا أخذت جيشك من هنا سيعطي كل رجل من رجالك دينارا من الذهب وثوبا وعمامة، وأما أنت فسنعطيك 100 دينار و100 ثوب و100 إمامة. انظر جيشنا الجرار، بدأ عدي خوفه بالجيش. فكانت إجابة خالد: قل لي قائدك يختار، إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف، وأما ما ذكرت من دنانير وملابس فهي لنا بعد قليل إن أبيتم. عاد الأسقف بإجابة خالد، فغضب وردان وأقسم على سحق المسلمين بهجوم واحد كاسح، وأمر وردان صفا من النبالة الذين يرمون النبال أن يتقدموا أمام الجيش بحيث يكون جيش المسلمين ضمن مدى رمي النبال. وتقدم فعلا هؤلاء النبالة. معاذ ابن جبل قائد قلب المسلمين أعطى أوامره للمسلمين بالاستعداد في القلب للهجوم على هؤلاء. خالد بن وليد القائد العام أرسل إلى معاذ قال: لا تهجم حتى أعطي الأمر بذلك، ولن يكون حتى تنحرف الشمس عن كبد السماء، يعني لما يصير شوية ضحى بعد الشروق. معاذ كان يريد أن يهجم لأن النبالة، نبالة الروم، أقواس ممتازة وتصل إلى مسافات أبعد من المسافات التي تصل إليها نبال المسلمين، فلا يستطيع أن يواجه النبال بالنبال، هم يصلون إلينا ونحن لا نصل إليهم، فالطريقة الوحيدة هو الهجوم. نعم فيها مخاطرة وتعريض المسلمين للنبال، لكن هو الطريقة الوحيدة للقضاء على هؤلاء النبالة، ولو خسرنا بعض المسلمين في الطريق. لكن خالد رضي الله عنه لم يرغب بهذه المواجهة، أمر خالد رضي الله عنه بالانتظار، انتظار الهجوم الشامل بأمر من عنده. بدأ فعلا الهجوم الرومي على المسلمين، وبدأت النبال تصل في المسلمين، وبدأت الجراح تحدث في المسلمين رغم محاولة حمايتهم بالتروس. قتل بعض المسلمين وجرح أعداد كبيرة من المسلمين، وسر الروم لهذه النتيجة، وانهالت السهام على المسلمين. خالد ما زال يريد انتظار، إلى أن جاءه ضرار بن الأزور بعنف، قال: لما الانتظار؟ والله يظنون أننا نخشاهم، أعطي الأمر يا خالد بالهجوم. فخالد صدر أمرا آخر، قال: لا، أنا لا أريد الهجوم الآن، أريد المبارزة. قال: لا، خرج أنت إن شئت بالمبارزة. خالد سمح لضرار، تقدم ضرار بن الأزور، طبعا لأن النبال تقذف لابس الحديد وبيده الدرع، أشار بالدعوة للمبارزة في منتصف المسافة بين الروم والمسلمين وهو على فرسه يتحدى الروم للمبارزة. فتقدم فورا نحو مجموعة قليلة من أبطال الروم الذين قبلوا التحدي، فلما اقتربوا نزع ما عليه من دروع فأصبح عاري الصدر، فعرفه الروم: البطل عاري الصدر، البطل عاري الصدر. فارتجف الروم لما رأوه تحت هذه الهزة المعنوية، هجم عليهم ضرار وقتل فورا منهم 2 من قادة الروم الذين خرجوا له، حاكم عمان وحاكم طبرية. فخرج فورا 10 من قادة الروم يتقدمون نحو ضرار، فأخرج لهم خالد بن وليد 10 من صناديد المسلمين، فاعترضوا قادة الروم وبدأ القتال، فاستطاع المسلمون أن يقتلوا كله، وخرج مجموعة أخرى وفرادة هنا فرادة هناك، جماعات هنا، مبارزات فقط ما في هجوم عام. واشتدت حدة هذه المبارزات، استمرت حوالي ساعتين، وفي كل مرة كان ينتصر المسلمون. فرجعت الروح المعنوية بعد البداية التي كانت متوترة بسبب النبال، الآن رجعت الروح المعنوية، ومعظم أبطال الروم الذين قتلوا في المبارزات والبعض فر. حتى اقترب نصف النهار عندها أمر خالد بشن هجوم عام، فتحرك جيش المسلم 30,000، تخيلوا هم الأقل، هم الذين هجموا على الروم، وأمر وردان قائد الروم بالهجوم، وبدأت المعركة بالسيوف والتروس والتلاحم المباشر الآن بدون أي مناورات، ما في جيش يستطيع أن يلتف على الآخر بسبب انتشار الجيشين. وظل القتال بعنف بضع ساعات إلى آخر النهار، انقطعت الأنفس من شدة التعب، وبدأ الناس ينسحبون حتى انسحب الجيشان بشكل طبيعي، وانتهت الأعمال القتالية لهذا اليوم. كانت خسائر الروم مذهلة، أعداد كبيرة منهم قتلوا، بينما خسائر المسلمين كانت محدودة. فجمع وردان مجلس حرب، قال ماذا حدث؟ كيف تهزمون بهذه الصورة؟ كيف يقتل منكم هذا العدد؟ فأعطوه الأيمان وأقسموا له بالأيمان المغلظة أنهم سيكونوا أشد قتالا في اليوم التالي. وردان شعر أن المسألة تحتاج إلى مؤامرة، فخطط للمؤامرة، ومؤامرته باختصار أن يخرج بنفسه يطلب صلح، ويدعو خالد الوليد المناقشة معه على أمر الصلح. في هذه الأثناء يكون مخبئ 10 من رجال الروم الأقوياء سريعي الحركة مختبئين بالقرب منه. في أثناء هذه المفاوضات يهجم هو على خالد، فيأتون يساندون فيقضون على خالد الوليد. مؤامرة يعني ساذجة، لكن هو كان يعني يرى أن قوة المسلمين في خالد، وكان الانطباع عند الروم أن مدام خالد موجود لن يهزموا هؤلاء، فكان يريد أن يقضي على خالد بأي صورة من الصورة. هكذا كانت سمعة خالد في الجيشين، في جيش المسلمين وفي جيش الروم. ووردان نفسه كان قائد ومقاتل وصنديد شجاع، فقرر أن يقوم بالمخاطرة بنفسه، وحدد لرجاله هؤلاء 10 كيف سيلتفون، واتفق معهم على التفاصيل. ثم أرسل قائد الروم هذا وردان أحد العرب النصارى اسمه داود. داود هذا كان من عرب النصارى، وكان طبعا مع الروم. داود أرسل بمهمة أن يقنع خالد بالمجيء للمفاوضات في صباح اليوم التالي، تكون المفاوضات بينه بين وردان وبين خالد بن الوليد. فعلا ذهب داود، لكن قبل أن يذهب توقف، فالتفت إلى وردان، قال هذا يخالف أوامر هرقل، ما في صلح معهم. هنا وردان قال لا اذهب، هذه أوامري. قال لا أنا ما أخالف أوامر هرقل. هنا اضطر وردان أن يكشف له المؤامرة، قال هي ليست عملية الصلح، أنا ناوي أعمل كذا، وفي 10 سيأتون وسيساندونني. فلما عرف داود أنها مؤامرة طمأن، وفعلا ذهب داود إلى لقاء خالد بن الوليد. لما وصلت الأخبار لخالد بأن في مرسول من وردان قائد الجيش سفير عربي، فوافق على مقابلته، وخرج بنفسه بسلاحه للقاء داود. داود أول ما شاف خالد بدأ يرتجف. خالد عملاق 6 أقدام، ضخم، عضلات، وجه فيه الجدري، تسلح الشديد الذي عليه. فبدأ داود يرتجف، فقال لست رجل حرب، أنا مبعوث فقط. فقال لا، إذا مبعوث لماذا خائف؟ وإذا كنت رجل حرب ستهلك معهم. فبدأ داود الآن يزين أمر اللقاء، قال أن وردان متألم من جراء إراقة الدماء، وهو يرغب في تجنب ذلك، ومستعد لتوقيع اتفاقية معك وإنقاذ أرواح الأحياء، فما في قتال جديد حتى تتفقوا في المباحثات. فهو يقترح عليه أن تتقابلا وحدكما في مكان بين الجيشين صباح اليوم التالي، هذا الكلام بالليل، للبحث عن شروط السلام. خالد بن الوليد يسمع، خبير في هذه المسائل، فبدأ يسمع ويقول لنفسه يعني شكله ممكن يكون خدعة. بدأ يصرخ في داود، قال والله لئن كذبت لأذبحنك أنت قبل غيرك، إن كان في الأمر خدعة لأبدأن بك. بدأ يهدده، والله لننتصرن عليهم، والله لنذبحنهم. بدأ يهدده، هذا الرجل بدأ يخاف، وإن كان كما تقول فأنا مستعد للقاء. داود خرج، مشى مسافة بسيطة، وبعدين طلب اللقاء مرة أخرى مع خالد، فجاله خالد، قال نعم. قال يا خالد لي الأمان؟ قال نعم إن صدقتني. قال ولأهلي الأمان؟ قال نعم. قال أعطيك الحقيقة وتأمني أنا وأسرتي؟ قال نعم. فأخبر بالخطة والمؤامرة الرومية، وأخبر أين سيختبئ 10. خالد وعد بإنقاذ داود وأسرته بشرط، قال عندي شرط، ما تخبر وردان أني عرفت بمؤامرته. فوافق داود على هذا لأجل أن ينجو بنفسه. شوفوا هؤلاء العرب نصارى يعني ولاءهم لهؤلاء ليست قضية دين وإنما قضية مصالح، فلما شاف مصلحته مع العرب المسلمين تغيرت ولاءاته. عاد داود إلى جيش الروم وأخبر وردان بحديث الأول ولم يخبره أن خالد صار يعرف بالمؤامرة. في اليوم التالي لما بدأ استفاف الجيشين خالد عارف أين هؤلاء ومرتب نفسه لهجومهم. بعد شروق الشمس بقليل خرج وردان من صفوف الروم يرتدي الزي الرسمي، الدرع المرصع بالجواهر والسيف المرصع بالجواهر على جنبه، وتقدم من بين الجيشين يدعو خالد للحوار. فخرج له خالد من قلب الجيش المسلم ووقف أمام وردان، والجيشين مستعدين للمعركة. فبدأ وردان بالمفاوضات وبدأ بمحاولة تخويف المسلمين، وأخذ يقلل من شأن العرب، أنتم جئتم من مكان تأكلون فيه الحشرات، وبدأ يستهزئ بالعرب، خذوا دنانير وملابس وارجعوا أحسن لكم. فخالد رد برد عنيف قال أيها الرومي الكلب، هذه فرصتك الأخيرة لتقبل الإسلام أو تدفع الجزية. فجأة وإذ وردان يهجم على خالد، في نفس الوقت نادى على رجاله العشرة، وإذ عشرة من الروم يأتون من خلف التل الصغير القريب من مكان الحوار. فوجئ خالد، كان مرتب نفسه ترتيب آخر. خالد كان مرتب أن ضرار بن الأزور معه 10 من المسلمين، هو 19 من المسلمين يهجمون على هؤلاء 10 الروم قبل أن يهجم عليه وردان. والآن فوجئ خالد بأن الروم يأتون بأنفسهم، ضرار لم يصل إليهم. أسقط في يد خالد وأخذ يدافع عن نفسه الآن أمام وردان، وفي أي لحظة سيصل هؤلاء 10 فيقتلوه. وأخذ يفكر أين ضرار، كيف تركني في هذه المصيبة؟ طبعا ما في أحد الآن يستطيع أن يصل إلى خالد، الجيش بعيد عنه، وما في أحد يستطيع أن يصل إلى وردان قبل وصول هؤلاء 10 لينصروه. فكان من أخطر المواقف على خالد، وإذ بالمفاجأة عندما اقتربت هذه المجموعة 10، وإذ بقائد الروم 10 ينزع الحديد عن صدره، فإذا هو عاري الصدر، فإذا هو ضرار، قد قتل 10 من الروم ولبسوا ورجال ملابسهم وجاءوا يهجمون يتظاهرون بأنهم روم. فأسقط في يد وردان، عرف أن هؤلاء ليسوا جماعة وإنما المسلمون، جعلها ضرار كأنها مزحة. فخالد يعني تنفس الصعداء كما يقولون، كان على وشك يقتل. فهنا أحاط 10 بوردان قائد الروم، فتوسل وردان، عرف الموت خلاص الآن، وضرار رافع سيفه وخالد رافع سيفه. فتوسل وردان إلى خالد، أتوسل إليك باسم الذي تعبده أن تقتلني بنفسك، ولا تدع هذا الشيطان عاري الصدر يقترب مني. فأشار خالد إلى ضرار، فارتفع سيف ضرار فنزل على رأس وردان فبتره، وإذ بخالد يشير إشارة أخرى، وإذ بالهجوم الكامل بإشارة عرفوها، هجوم المسلمين الكامل. خالد يستغل الفرصة التكتيكية، الانهيار المعنوي عند الروم بمقتل قائدهم وردان، وبدأ الهجوم الكامل من المسلمين، وقاد خالد بنفسه وضرار وباقي قوات المسلمين، بدأ القتال من كل مكان، وبدأ المسلمون يضربون بالشدة تشكيلات الروم، بدأ الروم يصمدون ويقاتلون ببأس لصد هجوم المسلمين، وبدأ المسلمون يتقدمون وبدأ يقاتلوا بشدة هؤلاء الروم للدفاع عن ما بقي من جيشهم الذي بدأ يتزعزع، ومجد امبراطوريتهم، وتناثرت الجثث في ساحة المعركة، وبدأ الروم ينهارون، وبدأ الجانبان بالذات الضغط الشديد على الجانبين. في هذه اللحظة بينما القتال ضاري والناس متعبة أشد تعب، إذ يفاجئ خالد الجميع أن القوات الاحتياطية التي كانت مكلفة بحماية النساء خلف الجيش يرسل لها خالد الأمر بدخول المعركة. فإذ 4000 رجل بمنتهى الراحة لم يشتركوا في القتال بقيادة يزيد ينطلقون نحو القلب فيدعم القلب المسلم. وبدأت هذه التعزيزات استطاعت أن تخترق صفوف الروم في عدة أماكن، وبدأت تدك أسافين عميقة داخل جيش الروم، واستطاعت مجموعة من أبطال المسلمين من قلب جيش المسلمين أن تصل إلى المكان الذي يقف فيه قائد الجيش الآن بعد ذاك الذي قتل وردان القبقلار. وصلوا إليه فلف نفسه بثوب حتى لا يرى هزيمة قومه ولا يرى السيف وهو يقتله، فنزل عليه المسلمون فقتلوه. وبموت القبقلار ضعفت مقاومة الروم وانهارت قوات الروم بالكلية، وهرب الروم من ميدان المعركة. هذا الصمود والقتال العظيم الذي كان من قبل العرب المسلمين. انهار أمام الروم، فبدأوا يفرون من أرض المعركة. طبعا العرب يعني حركة الصحراء بالنسبة لهم سهلة جدا وماهرين في مطاردة أعدائهم المنازمين. فهرب الروم في ثلاثة اتجاهات، البعض اتجه اتجاه غزة، والبعض اتجه في اتجاه يافا، والمجموعة الكبيرة من الهاربين اتجهت نحو القدس. وفورا أرسل خالد رضي الله عنه الخيول أسرع، فأرسل الخيال مطاردة فلول العدو على الاتجاهات الثلاث، وفقد الروم على أيدي هؤلاء الخيالة أكثر مما فقدوا في قتال اليومين في سهل إجنادين. واستمرت المطاردة والقتال ومطاردة الهاربين حتى غروب الشمس، وعادت خيالة المسلمين وقد تمزق جيش الروم، وكان نصر المسلمين نصرا تاما، واستطاع المسلمون أن ينتصروا في هذه المعركة العظيمة، معركة إجنادين العنيفة، انتصار عظيم، مؤامرة للروم انقلبت عليهم، نصر عظيم كان مقدمة الفتوحات العظيمة التي للمسلمين في الشام. قوات كبيرة من الروم ما زالت باقية في مدن سوريا، مدن فلسطين. فالإمبراطور لما وصلت للأخبار بهزيمة قواته أمر بجمع جميع القوات التي في الشام، وأمر بجلب قوات من أرمينيا والبلقان وبيزنطة من كل مكان. لابد من مواجهة كاملة الآن مع المسلمين، لأن خلاص ما في أحد يستطيع أن يقف أمامهم، 90,000 وقفوا أمامهم. فبدأت الاستعدادات لمعركة عظيمة هي معركة اليرموك. الآن باستطاعة المسلمين أن يستمروا في الفتوحات، وعندهم أمل بمزيد من المعارك الكبيرة ومزيد من هذه الفتوحات العظيمة. بعد معركة إجنادين بثلاثة أيام كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى الخليفة أبي بكر الصديق في المدينة يخبره عن المعركة، ويخبره بأن إصابات الروم بالآلاف. بعض العلماء الواقدي مثلا يقدر خسارة الروم في إجنادين 50,000 قتيل، طبعا يمكن هذا رقم مبالغ فيه لكن بالتأكيد هي بالآلاف. أما خسائر المسلمين فكانت تقديراتها حوالي 450 قتيلا فقط. وطبعا قتل في هذه المعركة القائد العام لجيش الروم في إجنادين وردان ونائبه وعدد كبير من القادة الكبار. أخبر خالد أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيسير نحو دمشق قريبا. طبعا وصلت الأخبار بالانتصارات واستقبلت بصيحات الله أكبر في المدينة، وتطوع كثير من الناس الآن الذين كانوا قد يعني تأخروا عن الجهاد تطوعوا في هذه الحرب العظيمة المقدسة التي تجري لتطهير بلاد الشام من الشرك والكفر. وانضم من بين هؤلاء الذين انضموا بعد إجنادين أبو سفيان وزوجته هند بنت عتبة. هؤلاء الذين كانوا فيما قبل أعداء للإسلام الآن صاروا متطوعين للجهاد في سبيل الله. انظروا كيف غير الله عز وجل القلوب وفتح البلاد. وانضم أبو سفيان تحت لواء ابنه يزيد ابن أبي سفيان، ورد أبو بكر على رسالة خالد رضي الله عنه أجمعين، طلب منه أن يتوجه نحو دمشق ويفرض عليها الحصار حتى يفتحها، وطلب منه بعد أن ينتهي من دمشق أن يهاجم حمص ويهاجم أنطاكيا التي فيها هرقل نفسه، مركز هرقل العسكري. إذن كان على خالد أن يتقدم لكن يكتفي فقط بحدود الشام، يعني لا يتوغل إلى داخل المناطق الأوروبية للإمبراطورية أو تركيا للإمبراطورية الرومانية. هرقل كان يتحرك في تلك الفترة، وكان لما انتهت معركة إجنادين وصلته أنباء للهزيمة وهو في حمص. إجنادين كارثة كانت على الروم، وشعر هرقل بهذه الكارثة، فانتقل مرة أخرى إلى أنطاكيا لأنها أبعد عن المسلمين، خطر صار عليه هو الآن شخصيا، وتوقع طبعا أن يتقدم المسلمون نحو دمشق. فأمر بقايا جيش الروم في القدس، أمرهم أن يحاولوا اعتراض طريق المسلمين في منطقة الياقوصة أو الواقوصة لتأخير تقدمهم، وفي نفس الوقت أمر قوات أخرى بالتحرك نحو دمشق لتعزيز المدينة والاستعداد للحصار. إذن الآن الكل يعرف أن الخطوة القادمة هي دمشق، فهرقل خطته أن يؤخر المسلمين ويحصن دمشق. بعد انتهاء المعركة بأسبوع واحد فقط كان خالد وليد قد يعني أعاد ترتيب قواته وأعاد المدد، وسار بنفسه بجيش المسلمين نحو دمشق. سلك خالد رضي الله عنه والجيش الذي معه الطريق الواقع إلى الجنوب من القدس لتحاشي المرور على القدس، لأن فيها حامية رومانية، هو يريد الآن دمشق، وأيضا في فحل في حامية رومانية أخرى. فترك خالد سرية من الخيالة بإمرة أبي الأعور السلمي لإبقاء الحامية الرومانية في الحصن حتى لا تهاجمه، وسار ببقية الجيش إلى أن وصل إلى ضفة نهر اليرموك عند منطقة الياقوصة. هناك كانت القوات التي أرسلها هرقل لتقطع الطريق على خالد قد وصلت فعلا، ليست قوات كافية لمعركة كاملة مثل إجنادين، لكن كانت قوات كافية لتعطيل خالد عن الهجوم على دمشق حتى تستعد دمشق للحصار والهجوم الذي سيأتي. طبعا الروم كانت معنوياتهم في انهيار شديد بعد الأخبار التي جاءتهم عن إجنادين، وما زالوا تحت تأثير هذه الصدمة العظيمة، الهزيمة الكبرى التي حصلت لهم في إجنادين. العملية إذن عملية الياقوصة هذه كانت من أجل فقط تحصين دمشق وإعطاء أهل دمشق فرصة أكثر للاستعداد. وفعلا حدثت معركة الياقوصة في منتصف جماد الآخر عام 13 هجرية في منتصف شهر آب 634 ميلادي. وتقهقر الروم بسرعة، ما استطاعوا أن يقفوا أمام خالد، ما استطاعوا فعلا أن يعطلوا مسير خالد، واستمر زحف خالد والجيش الإسلامي نحو المدينة العظيمة فيحاء الشام دمشق. دمشق حاضرة الشام منذ ذلك الزمان وقبل ذلك الزمان، مدينة عظيمة مشهورة على مستوى العالم حتى في ذلك الوقت، فيها الثروة والثقافة والمعابد والجيوش، مدينة تاريخية. يحيط بالجزء الرئيسي من المدينة سور ضخم يصل ارتفاعه إلى 11 متر، هكذا ضخامة السور. ويوجد خارج الأسوار بعض الأحياء، يعني توسعت المدينة فاضطر الناس أن يسكنوا خارج سورها، فكانت بعض أحياء دمشق غير محمية خارج السور. طول الحصن اللي كان في وسط المدينة يحمي وسط المدينة كان طوله ميل وعرضه نصف ميل، ولها 6 أبواب رئيسية يدخل الناس منها، وفيها نهر يمشي داخلها، نهر صغير جدا ليس له أهمية كبيرة لكنه على الأقل يزودهم بالماء. كان القائد العام لجيش الروم في دمشق والمناطق المحيطة بها يسمى توماس، وهو زوج ابنة الإمبراطور هرقل، وكان مسيحيا متمسكا بمسيحيته، بالإضافة إلى أنه كان مشهورا بالشجاعة والمهارة في قيادة القوات، وكان أيضا مشهور بالدهاء والذكاء والثقافة الواسعة بالأديان. ونائبه قائد عسكري يسمى هربس، هذا القائد العسكري على كل المنطقة. أما حامية دمشق، الجيش الذي يحمي دمشق، فكان قائد الحامية اسمه أدادير، قائد متمرس في القتال، معظم حياته قضاها في منطقة الشرق عند الشام، واكتسب شهرة في المعارك التي خاضها ضد الفرس وضد الأتراك، وكان يعتبر من أبطالهم الكبار، وكان يفتخر دوما أنه لم يخسر أي مبارزة في حياته. طبعا لأنه عاش كل هذه الفترة في بلاد الشام فكان يحسن اللغة العربية بطلاقة. إذن نحن نتكلم عن ناس يعرفون هذه المناطق وساكنينها لسنين طويلة ومتمرسين في القتال. دمشق ما كانت مهيئة للحصار، صحيح لها أسوار لها أبراج جيدة، لكن الحصار يحتاج تخزين طعام، تخزين علف للحيوانات التي فيها، الحليب واللحم، وهذه الترتيبات تستغرق أسابيع بل أشهر بالنسبة للسكان الكثيرين اللي كانوا في دمشق. طبعا الروم يمكن يعني واحد ما يستطيع يلومهم على هذا، لأنه منذ أن هزموا الفرس على يد هرقل عام 628 ميلادية ما في تهديد وقع على الشام، والمفاجأة أن جاءهم التهديد من هؤلاء الأعراب الذين ما كان لهم وزن قبل ذلك، لكن جاء الإسلام فوحدهم وصاروا يهددون واحدة من أعظم دول العالم. وما شعر الروم بخطر على العرب وجدية هذا الخطر إلا بعد إجنادين، يعني إلى إجنادين كانوا يعتبرونهم عصابات أغارت على الشام، لكن ما عرفوا أنه الآن الإمبراطورية كلها مهددة إلا بعد إجنادين، فما كانوا مستعدين لحصار. فلما صارت إجنادين أيقظتهم من سباتهم، فبدأ هرقل من مقر قيادته في أنطاكيا بوضع الأمور في نصابها وإعداد دمشق للحصار، وأمر بقايا جيش إجنادين أن يتجمعوا في الياقوصة كما ذكرت لكم لأجل تأخير المسلمين. وبالإضافة لهذا أرسل قوة قوامها 5000 جندي من أنطاكيا لتعزيز الحامية التي في دمشق. هذه القوة كانت تحت قيادة كولوس الذي تحرك من أنطاكيا إلى دمشق ليعزز جيش دمشق، وأعطى وعدا لهرقل إمبراطور الروم، أعطاه وعدا أنه لن يرجع إلا ورأس خالد على رمحه، هكذا كان يظن. وصل كولوس إلى دمشق بينما معركة الياقوصة التي كانت محاولة تأخير خالد، وفعلا أخرت خالد قليلا، فوصل كولوس وارتفع الآن عدد الحامية التي في دمشق إلى 17,000 مقاتل. فالآن كولوس صار تحت إمرة أدادير، وكان بين كولوس وأدادير عداء، ما يحبهم بعض، سبحان الله، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وكل واحد كان يتمنى أن يعني يتخلص من الآخر ويتمنى الفشل للآخر، وكلاهما تحت إمرة القائد العام في المنطقة توماس. فتوماس بدأ يدير المسألة بنفسه لإعداد دمشق للحصار، وبدأ يجمع من القرى التي حول الماشية والطعام لأجل دعم دمشق، وبدأ يجمع أيضا الشباب المقاتلين لتعزيز صمود الحامية. طبعا المسألة كانت كلها تتم بسرعة ودمشق ضخمة، فما تم تجميع مؤونة كافية لحصار طويل. طبعا في نفس الوقت بينما هذه الاستعدادات تجري في دمشق، كان توماس يرسل الجواسيس لمراقبة تحرك المسلمين والإبلاغ عن أين وصلوا. بدأت الآن الاستعدادات والاحتياطات في دمشق كما ذكرت، وكان الأمل عندهم أكثر من قضية دفع المسلمين عن حصار دمشق، بل كانوا يتأملون الاستعداد للهجوم على المسلمين والانتصار عليهم. في هذا الوقت كان خالد أيضا يرتب أموره، وشكل خالد هيئة عسكرية اللي يسمونها الآن الأركان العامة للجيش، فجمع من جميع المناطق التي فيها محاربين، ناس من الجزيرة، ناس من العراق، ناس من سوريا، ناس من فلسطين، جمع يعني القادة وجعل منهم مجموعة استشارية صغيرة من أذكى المقاتلين اللامعين في القتال، وجعلهم ضباط الأركان كما يقولون. وكان العمل الرئيسي لهؤلاء التشاور في القرارات الرئيسية وتنظيم المعلومات والاستخبارات. وطبعا خالد رضي الله عنه كان يصفونه أنه كان دائما متيقظ، دائما جاهز لاستغلال أي فرصة، وكان يعتمد على الاستخبارات بشكل كبير. يقولون عنه كان لا ينام ولا ينيم، يعني دائما معنا صاحين، ولا يخفى عليه شيء، يعني كل التحركات اللي تجري في المناطق اللي حوله كلها يعرفها بسبب اعتماده على قضية الاستخبارات العسكرية بشكل كبير. فكانت هذه المجموعة يعني دائما عندها المعلومات، وكان دائما على وعي ماذا يجري حوله من أمر. أيضا خالد أعاد ترتيب الجيش، فأصبح الجيش الذي كان معه من العراق كان معه 9000، الآن بقي منهم بعد المعارك هذه والخسائر التي فيها بقى معه 8000، وطبعا بالإضافة إلى الجيوش التي كانت في الشام أصلا. فأعاد ترتيب الجيش وأخذ منهم 4000 فارس، عملهم حراسة متحركة. هؤلاء ما هم ضمن الجيش، هذه قوة تتحرك حسب الحاجة، يحركها أين يشاء، ليست من القلب، ليست من الجناحين، وإنما هو يعني تتوزع حسب توجيهات خالد. وكانت هذه القوة تحت قيادة خالد شخصيا، واعتبرت احتياط متحرك للاستخدام في المعارك حسب الحاجة، يسمونها الصفوة، مجموعة الصفوة. بعد ما انتصر خالد في الياقوصة وقضى على هذا الجيش الصغير الذي حاول أن يؤخره، تحرك خالد وتبعته الألوية الأخرى، طبعا الآن معهم النساء والأطفال، فطبعا الحركة شوية بطيئة، متوجها نحو دمشق. وصلت طلائع الجيش الإسلامي إلى مرج الصفرة، هذه تبعد حوالي 12 ميل من دمشق. في هذه الأثناء كان توماس قرر قرار رئيسي أنه ما ينتظر أن يأتي المسلمون يحاصروا دمشق، فأخرج من دمشق 12000 مقاتل لسد الطريق أمام خالد، لا يريد المعركة تجري حول دمشق. أرسل على قيادة هذه القوة كولس وأدادير لخوض معركة كما ذكرنا خارج المدينة وطرد المسلمين بعيدا عن دمشق، وإذا لم تنجح مطلوب من هذه القوة مزيد من تأخير المسلمين حتى تستعد دمشق بمزيد من التموينات. خالد وصل فوجد هذه القوة أمامه، فأمر ببناء المعسكر وخيم على مسافة ميل من مواقع الجيش الرومي الذي كان خارج دمشق. مرج الصفر هذا يمتد جنوبا من قرية أو مدينة تسمى الكسوة، هي قرية صغيرة على بعد حوالي 12 ميل في ذلك الوقت من دمشق في الطريق الذي يؤدي إلى درعا. عند الطرف الجنوبي من الكسوة يوجد وادي مملوء بالأشجار، يمتد مرج الصفر من هذا الوادي باتجاه الجنوب، ويوجد في الغرب من الكسوة من منطقة الكسوة هضبة قليلة الارتفاع، وأمام هذه الهضبة وجنوب الوادي يوجد موقع الروم. في صباح اليوم التالي 19 من شهر 834 ميلادية، 19 من جماد الآخرة عام 13 هجرية، تحرك خالد ونشر المسلمون جيشهم ونشر الروم قواتهم لمعركة مرج الصفر. باقي جيش المسلمين كان ما زال في طريقه نحو ميدان المعركة، ويحتاج على الأقل ساعتين للوصول إلى أرض المعركة. خالد الآن ينتظر باقي المسلمين لكن مستعد للاشتباك مع الروم. أراد خالد أن يعطل المعركة الرئيسية إلى أن يكتمل الجيش الإسلامي، فأظهر المناورات لإشغال الروم وطلب المبارزة، فأخرج مجموعة من الأبطال يطلبون المبارزة قبل بدء المعركة. أخرج ضرار ابن الأزور وشرحبيل وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، وخرج هؤلاء الفرسان من الصف الأمامي للمسلمين ووقفوا في منطقة الفراغ الكائن بين الجيشين، وبدأ كل منهم يعني يتحدى الروم للمبارزة. خرج لكل واحد من هؤلاء الثلاثة قائد من الروم، وبدأت المبارزة بين اثنين، واحد من كل جانب. من الناحية العملية كل رومي خرج للمبارزة قتل. بعد أن يقتل المسلم خصمة يعود إلى صفوف المسلمين، أو يتقدم نحو الروم إذا كان ما زال لم يتعد يطلب مبارزة ثانية. فهكذا كان جيش المسلمين يعني يدوخ الروم. في هذه المبارزات خرج ضرار بن الأزور، عجيب ضرار رضي الله عنه رحمه الله. ضرار خرج بدون درع وبدون حديد يحميه، عاري الصدر كما ذكرت لكم سابقا، كان الروم يسمونه البطل عاري الصدر. خرج يتحدى، طبعا أي واحد من الروم كان يتمنى يخرج له لأنه واحد غير محمي. كل واحد خرج لضرار قتله ضرار، فتعجب الناس من جرأته وشجاعته وبطولة الفروسية. استمرت هذه المبارزات حوالي ساعة. عندها الروم يعني شعروا أنه ما في فائدة يعني. كل أبطالهم يخرجون بدأوا يقتلون، فبدأت الاستعدادات، رفضوا المبارزة، بدأت الاستعدادات الآن للهجوم الكامل. خالد يريد أن يعطل الروم أكثر، فانطلق خالد بنفسه يتحدى الروم للمبارزة. طبعا الروم فرصة بالنسبة لهم، لو قتلوا خالد يعني كسروا جيش الإسلامي وارتفعت المعنويات الرومانية، فقرروا تأخير المعركة لأجل هذه المبارزة مع خالد. بدأوا يتشاورون من يخرج لخالد. كولوس الذي رأى بطولات المسلمين فزع، كل واحد يخرج يقتل، فأظهر أنه لا يريد، يريد المعركة الكاملة. لكن أدادير الذي كان يتمنى التخلص من كولوس، كان بينهم عداء، أدادير خرج بنفسه يريد أن يثبت أنه أفضل من كولوس. فلما اقترب من خالد أشار إلى خالد أنه يرغب في الكلام. أدادير يعرف اللغة العربية بشكل جيد كما ذكرت لكم. خالد لم يلتفت لإشارته وهجم عليه بالرمح. هنا كولوس شعر أن البطولة ستخرج منه، فتقدم هو، أدادير خاف فرجع، فتقدم كولوس بنفسه وتلقى خالد، وأظهر كولوس بطولة غير عادية، فهجم خالد مرة أخرى على كولوس فتلقى الضربة مرة أخرى. فعندها خالد قرر أن لا يستعمل الرمح، وإنما يتلقى يعني يقترب من عدوه بمواجهة، الرمح يضرب به من بعيد، أما المواجهة البطولة الفروسية نفسها فيصير بالسيف أو بالأيدي. فخالد اقترب وألقى بالرمح على الأرض وقفز على كولوس، فبدأ الصراع بين خالد وكولوس مباشرة. سقط كولوس على الأرض، وأشار خالد لما شاف ساقط إلى رجلين من المسلمين ليأتيا به كأسير، وفعلا كولوس تحت هذا الهجوم الثلاثي من المسلمين استسلم بشكل عجيب. فوجئ الناس، قائدهم يستسلم، قبل قليل كان بطل سبحان الله، لكن لما رأى خالد يهجم بنفسه ويقفز بنفسه ما توقع هذا، فهارت معنوياته. طبعا مع سقوط كولوس واحد من أكبر قادة الروم يعني انهارت المعنويات. أما أدادير فكان بينه وبين نفسه يعني فرحان أنه تخلص من كولوس، وكان يتمنى أن يقوم المسلمون بقتله. هنا تقدم أدادير بنفسه، طبعا كان يعتبر نفسه أدفع من كولوس، وطبعا كان أيضا يعني الذي حدث من مفاجأة له بأن خالد، يعني هو في البداية كان يريد الكلام مع خالد، ففوجئ أن خالد ما أعطاه فرصة للكلام وهجم عليه. فالآن بعد أسر كولوس وقف أدادير وبدأ ينادي باللغة العربية، يا أخ العرب اقترب مني أريد أن أسألك. فهنا خالد قال يا عدو الله اقترب مني أنت. خشى خالد أن يقترب تكون خدعة ولا مؤامرة، فقال بل اقترب أنت. فقال خالد اقترب وإلا أتيت إليك وحززت رأسك. طبعا أدادير متعجب من جرأة خالد ومن قوة خالد، إنه مستعد يأتي إلى قرب الجيش الرومي ويقتله. فنظر أدادير بدهشة وتقدم، المسافة اللي بينه وبين خالد تسمح بالمبارزة وتسمح بالكلام، فأخذ يتكلم وخالد يسمع. فقال يا أخ العرب لماذا خرجت للمبارزة بنفسك وأنت قائد الجيش؟ ألا تخشى إن قتلتك أن يبقى أصحابك بدون قائد؟ فقال خالد يا عدو الله ألم ترى ما صنعت بك وبصاحبك وبأبطالك قبل قليل؟ فلو أعطيت أمري لجيشي لسحقوكم، إن معي رجالا يريدون الموت كما تريدون أنتم الحياة. من أنت؟ فقال أدادير باستغراب ألا تعرفني؟ أنا عزرائيل ملك الموت. فضحك خالد، شوف يعني الرجل في غروره. قال لعل الذي سميت باسمه، وعندهم أدادير يعني ملك الموت، لعل الذي سميت باسمه يبحث عنك ليأخذك إلى جهنم. فتجاهل أدادير هذا. قال ما فعلت بكولوس؟ قال مقيد عندي. قال ما الذي يمنعك من قتله؟ إنه من أدهى رجال الروم. والآن أدادير يحث خالد على قتل كولوس، فقال خالد لا شيء، سأقتله عندما أخذك وأقتلك معه. شوف جرأة خالد أيضا، يعني هذا يريد أن يؤثر على معنويات خالد وخالد يعطيه الأضعاف. فهنا أدادير عرض عجيب، قال اسمع، أعطيك قطعة من الذهب وعشرة أثواب من الحرير وخمسة من الخيول إذا قتلته وأعطيتني رأسه. تعجب خالد، هؤلاء قادة جيش الروم، كيف الخلاف بينهما؟ فقال خالد هذا ثمن كولوس، وماذا ستعطيني لتنقذ نفسك؟ قال ماذا تريد؟ قال الجزية، تفتحون دمشق وتدفعون الجزية ونسيطر عليها. فغضب أدادير، قال نحن ندفع لكم أنتم الجزية، نحن نرتفع بالمجد، أنت تسقط بالعار، دافع عن نفسك لأني سأقتلك الآن. ولم ينهي كلامه إلا وقد هجم على خالد. فهجم عليه خالد وبدأ الضرب بينهما بالسيف، وبدأت المهارة، أعظم بطلين من أبطال الجيشين يتقاتلان بين الصفوف، قائد المسلمين خالد وقائد الروم أدادير. وتمكن أدادير من صد جميع ضربات خالد، حتى إعجاب عجيب ظهر من المسلمين بأدادير، ما في أحد وقف لخالد قبل اليوم. وأيضا يعني ازدادت معنويات الروم أنه استطاع أن يقف بهذه الصورة. خالد أيضا كان مدهوش، ولم ير رجلا يقاتل بهذه الطريقة من قبل. ابتعد خالد قليلا عنه ينظر كيف سيصل إليه. هنا ابتسم الرومي أن خالد انسحب أمامه فقال: والمسيح، أستطيع أن أقتلك متى شئت، لكني لا أريد يا خالد أن أقتلك، بل أريد أن أخذك أسيرا حيا حتى أشترط ما أريد لإطلاق سراحك. خالد متعجب، يعني برودة أعصاب هذا القائد وقدرته على الفروسية ونجاحه في الدفاع عن نفسه، ما في واحد وقف أمام خالد قبل اليوم. وهنا خالد قرر قرار عجيب، قال: والله لا أخذنه حيا، ما أريد أن أقتله كما هو يفكر. فتقدم خالد مرة أخرى يهاجم، وانطلق أدادير بسرعة يتراجع يجر نحو صفوف الروم. خالد ظن أن الرومي هرب من القتال، فبدأ خالد بمطاردته. طبعا الجيشان يتفرجان، جيش الروم مستغرب صاحبهم هرب، وجيش المسلمين فرحان ان خالد بدأ يطارد. لكن طبعا المسألة كانت في منتهى الخطورة، لان خالد بدأ يقترب اقتراب شديد من جيش الروم، وفي هذا خطورة شديدة عليه. انتبه خالد فبدأ يدور، رجع عدادير بدأ يدور، وبدأ دوران بين الرجلين في وسط الميدان بين الجيشين. حصان خالد كان أسوأ من حصان الرومي، فبدأ العرق والتعب يظهر على حصان خالد، بينما حصان الرومي ليس عليه أي آثار تعب. طبعا كل هذا كانت خطة مدبرة من أدادير، لأنه لما رأى حصان خالد عرف أن حصانه أفضل، فكان يريد أن يتعبه، فأوقف حصانه، يريد أن يترك لخالد فرصة أن يهجم حتى يتعب حصان خالد أكثر. طبعا خالد كان في منتهى الغضب، كيف هذا قادر يقف أمامه كل هذه المدة ولم يقف أمامه أحد من قبل، وكيف خصمه تفوق عليه وحصان خصمه تفوق عليه. الآن أدادير يستهزئ بخالد، يريد أن يحث على مزيد من الجري، فقال: أيها العربي، لا تظن أني هربت خوفا منك، أنا قابض الأرواح، أنا ملك الموت. حاشاه، طبعا خالد وصل إلى مرحلة أن حصانه ما عاد يستطيع الجري وما عاد يصلح للقتال، فنزل من حصانه وسار نحو أدادير والسيف بيده. استغرب أدادير، يعني واحد يأتيه مشيا على الأقدام وهو راكب على فرس، من يفعل هذا ومن يجرؤ على هذا؟ يستطيع بسهولة أن يلتف حوله ويركض. لما أصبح خالد على مسافة قريبة من أدادير، استل أدادير السيف وانطلق نحو خالد يريد أن يضرب عنق خالد، ونزلت الضربة على رأس خالد. وإذ بالمفاجأة بحركة بهلوانية عجيبة تظهر فروسية خالد، أنزل خالد رأسه وتفادى السيف الذي مر فوق رأسه، يقولون يعني بمسافة بوصات كما يقولون. وفي هذه اللحظة وإذ بخالد يضرب الأرجل الأمامية لحصان أدادير فكسرها، فسقط الحصان وراكب على الأرض. الآن خالد الشجاع أدادير فجأة كان يهجم، الآن صار هو الذي على الأرض، نهض حاول أن يهرب، وإذ بخالد يقفز فوقه ويمسكه بكلتا يديه ويدفع نحو الأرض، مصارعة صارت، وشده إلى الأرض وضربه ضربة أطارت الحديد من يده، وصار أدادير بلا سلاح. وإذ بخالد الآن يقف وبيده السيف، الآن جيش الروم متيقن أن أدادير سيقتل. وإذ بخالد في منتهى العجب يمسك أدادير من ياقته ويشده من رجله نحو جيش المسلمين. جر جر قائد الروم الآن يجر من رجله أسيرا نحو المسلمين بقوة العملاق العظيم خالد بن الوليد رضي الله عنه. أنا حبيت بس أوصف لكم هذا، حتى يعني كانت دائما أوصافنا هي للمعارك والكذا، الآن تعرفون عظمة خالد وقدرته العسكرية الفردية. وانتهت هذه المبارزة العظيمة، انتهت بأسر قائد الروم، وانتهت مع وصول بقية جيش المسلمين لواء أبي عبيدة لواء عمرو بن العاص، وصلت الآن إلى أرض المعركة. فخالد فورا أمر بنشر هذين اللواءين وجعلهما جناحين للجيش، وفورا أمر بشن الهجوم العام. الآن الروم قائدهم الرئيسي أدادير مأسور، وقائدهم الرئيسي الثاني كولوس مأسور، وما صحوا من هذه الصدمة إلا وجيش المسلمين جاءه المدد والهجوم الكامل. ما استطاعوا رتب أمورهم، استمرت هذه المعركة ساعة واحدة فقط، ما استطاعوا الصمود وبدأ الانهزام نحو دمشق. فانسحبوا القادة اللي ظلوا في الجيش، صارت خطتهم فقط كيف ينسحبوا بانتظام حتى لا يخسروا، وفعلا خلفوا وراءهم أي جيش ينسحب سبحان الله يخسر خسائر كبيرة جدا. فانسحبوا بانتظام لكن خسروا أعداد كبيرة، ووصل جيش الروم إلى دمشق، ودخل دمشق وهو يدافع عن نفسه، واحتمى بأسوارها وأغلقوا الأبواب خلفهم، وبدأ الآن حصار دمشق. الآن قضى المسلمون الليل في السهل المحيط بدمشق، وفي اليوم التالي ساروا نحو المدينة. بدأ حصار دمشق في 20 من جمادى الآخرة عام 13 هجرية. خالد في هذه الفترة الخيالة الذين عنده كان تركهم ليشغلوا الخيالة الذين في فحل، الحامية الرومية اللي في منطقة فحل، لمنعها من التقدم لمساعدة دمشق. فأرسل خالد سرية أخرى على طريق حمص للتمركز في منطقة بيت لاهية لأجل استكشاف المنطقة والإبلاغ عن أي قوات نجدة قد تأتي لمساعدة دمشق. إذن خالد الآن يحاصر دمشق وأيضا عند قوات منتشرة تمنع أي إمدادات ممكن أن تأتي إلى دمشق. وأمرهم قال لهم إذا ما استطعتم إيقاف القوات التي ستأتي اطلبوا مساعدتي. ووضع خالد قوات في كل الطرق الرئيسية المؤدية إلى دمشق لعزل دمشق عن كل الشام وبالذات عن شمال سوريا التي محتمل بشكل كبير أن تأتي منها قوات النجدة نحو دمشق، وحاصر المدينة ببقية الجيش. الآن دمشق تضم الحامية التي كانت فيها والتي بقيت من بعد هذه المعركة التي جرت، بقي فيها حوالي 15 إلى 16 ألف طبعا، بالإضافة إلى عدد كبير جدا من السكان المدنيين الأصليين الذين يعيشون في المنطقة، وأيضا من سكان المناطق المجاورة الذين كانوا بدون حماية لجأوا إلى دمشق. أما قوات المسلمين لم يذكرها المؤرخون، لكن أقل طبعا من إجنادين، لأن خالد نشر كما ذكرت مجموعة من السرايا والقوات في كل مكان، بالإضافة طبعا للذين قتلوا في إجنادين والياقوصة ومرج الصفر، ويعني وصل عددهم في القتل أكثر من 1000 طبعا، بالإضافة يضيف إلى عدة آلاف جرحوا. فإذا لا شك القوات الإسلامية الآن بدأت تقل، وبدأ الآن الحصار نحو دمشق. خالد رضي الله عنه وضع لواء العراق الذي جاء معه حرس على باب دمشق الرئيسي، الباب الشرقي، ووضع القوة الرئيسية لهذا اللواء تحت إمرة رافع الذي جاء معه من العراق، وخالد بقي مسافة أبعد قليلا من باب الشرق، ومعه الاحتياط القوات المتحركة الخيالة مؤلفة من 4000. ووجد دير اللي هو معبد للنصارى فاضي، فجعل قيادته في هذا المعبد، وأصبح هذا المعبد، ما كانوا يأخذوا معابد لكن معبد خالي كانوا يأخذونه، فهذا الدير الخالي سمي فيما بعد دير خالد. وفي رواية أنه كان فيه بعض النصارى من الرهبان ساعدوا المسلمين بسبب الظلم الذي رأوا من الرهبان. وزع خالد قواته حول دمشق، شرحبيل، أبو عبيدة، عمرو بن العاص، يزيد، ورافع، وبدأت الآن الاستعدادات لفتح دمشق، هذه المدينة العظيمة الرئيسية في ذلك الوقت وفي هذا الزمان. واستطاع خالد أن يكسر كل القوات التي وقفت في طريقه نحو دمشق، وحاصر دمشق، ووزع القادة شرحبيل بن حسنة، أبو عبيدة، عامر بن الجراح، عمرو بن العاص، يزيد بن أبي سفيان، وزعهم على الأبواب. هذه الجيوش التي كانت في الشام، والجيش الذي كان معه جاء من العراق، وضعه بقيادة رافع وتركه أيضا على أحد أبواب دمشق. الآن الحصار على دمشق على كل أبوابها الرئيسية. وأصدر خالد مجموعة من التعليمات إلى قادة هذه الألوية. أولا، كل لواء يعسكر أمام الباب الرئيسي خارج مدى الأسهم، يعني لو انطلقت الأسهم من الأقواس في الحصن لا تصيبهم. مراقبة الأبواب باستمرار، إرسال النبالة للاشتراك مع نبالة الروم الذين يربون النبال، الذين يظهرون من فتحات الحصن. إذا خرجت أي قوة رومانية من الأبواب فورا تصد وتمنع، يريد أن يطبق على دمشق. وإذا تعرضت أي قوة من المسلمين في أي لواء لضغط شديد، جيش أكبر من حجمها، تطلب مساندة خالد. شوفوا الترتيبات العسكرية العجيبة. أخذ ضرار بن الأزور، هذا الفارس الذي كان يقاتل عاري الصدر، جعل ضرار قائدا على 2000 من الفرسان الخيالة المتحركين، دورهم يعملوا دوريات في الفراغات التي بين الأبواب، ومساعدة أي لواء يهاجم من قبل الروم. هذه كانت التعليمات الرئيسية، وبدأ حصار دمشق. وبدأ ضرار يقوم بهذه المهمة العجيبة، ما له مكان ثابت، يتحرك حول المدينة باستمرار. مدينة ضخمة، يعني ميل في نصف ميل بالنسبة للجيش، تعتبر مسألة ضخمة. وأغلقت جميع الطرق التي تؤدي إلى دمشق بسرايا وفرسان تركهم خالد في كل طريق رئيسي، وسد كل طريق للهرب على أهل دمشق. طبعا الأفراد يعني كعدد قليل يستطيع الواحد ينزل بحبل من أحد الأسوار ويتسلل، لأن مدينة كبيرة. وبالتالي كان توماس قائد دمشق على اتصال مع هرقل الإمبراطور الرومي الذي كان في أنطاكيا. في المعركة التي سبقت حصار دمشق ذكرت لكم كيف أن خالد استطاع أن يأسر كولوس وأدادير، قائدي الروم الذين خرجوا للقتال خارج دمشق. فلما حوصرت دمشق أمر خالد بإحضار هذين القائدين، وجيء بهما وهم في الحديد، وأمرهم بالتقدم جهة الباب الشرقي، فرآهم الروم. فهنا خالد عرض عليهما عرضا، قال أسلما تسلما. فرفض القائدان. هنا أمر خالد بن الوليد ضرار بن الأزور هذا البطل السياف. هذا الآن كلام صار له 3 أسابيع حول حصار دمشق وما في يعني نتائج واضحة. فأمره أن يقتل هذين الرجلين، فقتل الرجلان أمام الروم على يد ضرار. وصلت الأخبار إلى هرقل، قادته يقتلون، هزم الروم في مرج الصفر، فاتخذ إجراءات لأجل مزيد من القوات وطلب القوات من أنحاء الإمبراطورية الرومانية. قادة الرئيسيين الآن بدأوا يذهبون، والآن توماس زوج ابنته محاصر داخل دمشق، فصارت الخطورة الآن على الإمبراطور نفسه. فبدأت الاستعدادات في كل الإمبراطورية، الآن استنفار في كل الإمبراطورية، وبدأت دمشق تتعرض للسقوط، ليس بسبب قلة القوات التي فيها وليس بسبب ضغط المسلمين حواليها لأن المدينة محمية، لكن بسبب أن التموين الذي في داخلها ما كان كافي. استطاع هرقل في خلال 10 أيام من بدء الحصار أن يجهز جيش من 12,000 مقاتل سحبوا من الحاميات المتعددة الموجودة في الشام وفي يعني المناطق المختلفة، وأرسل هذا الجيش من أنطاكيا ومعه قافلة كبيرة من المؤونة التي ممكن تمد دمشق. هدف هذا الجيش أن يكسر الحصار ويمد دمشق بالمؤونة ويكون مع الجيش يحميها من الحصار الذي عليها. وطلب هرقل من قائده قائد هذا الجيش أن يصل إلى دمشق بأي ثمن لإنقاذ الحامية المحاصرة في دمشق. صارت هذه القوات 12,000 مقاتل، خالد كان تارك قوات يعني تعطل المؤونة لكن جيش ما تستطيع تعطله، فسارت هذه القوات إلى دمشق عن طريق حمص واصطدمت بعناصر المسلمين الذين كانوا في الطريق. في 9 من أيلول عام 634 ميلادية، 10 من رجب عام 13 هجرية، وصل إلى خالد الرسول الذي جاء من الحامية أن جيش كبير يتقدم بسرعة كبيرة من اتجاه حمص يأتي نحو دمشق وسيصطدم خلال يوم أو أكثر بقليل مع القوة التي تسد الطريق، ولن تستطيع هذه القوة أن توقف هذا الجيش، جيش ضخم 12,000. خالد طبعا ما فوجئ لأنه كان متوقع أن يقوم هرقل بأي شيء لإنقاذ دمشق، ولذلك وضع القوات عشان تحمي الطريق، لكن هذه القوة لن تستطيع أن تحمي. فورا خالد استخلص من القوات التي عنده حوالي 4,000 أو 5,000 مقاتل ووضعهم تحت إمرة ضرار بن الأزور، وأمر أن يتقدم بأسرع ما يمكن نحو الطريق الذي يأتي دمشق من حمص، وأن يقود ليس فقط القوة اللي معه وإنما أيضا القوة الموجودة هناك، ويشتبك مع الجيش القادم للنجدة دمشق من حمص. وأمره أن لا يتهور، فقط حاول أن تعطلهم، إذا كانت قوات العدو كبيرة جدا فاستعن بي. طبعا ضرار كان في منتهى الجرأة ومنتهى الشجاعة، يعني كانوا يعتبرونه متهور، ما كان يخاف من أحد. سبحان الله، ضرار بن الأزور اسم يجب أن يلمع ويعرفه كل شباب الأمة، رجل لا يعرف الخوف ولا يقف أمام أحد. وصل ضرار بن الأزور بتحرك نحو الطريق الذي سيحمي دمشق إلى الهضبة المنخفضة، ونشر قواته هناك على شكل كمين، وترك، شوف سبحان الله عجيب هذا الرجل، ترك القوة الصغيرة التي كانت تحمي الطريق تركها، ما ذهب إليها وانضم إليها، وإنما جعل كل قوته كمين. في صباح اليوم التالي وإذ جيش الروم على مرمى النظر، لما اقترب جيش الروم جاء رتل من الروم يستكشفون المنطقة، وإذ يفاجؤون من مكمنهم فوجئوا بقوة من المسلمين معهم عاري الصدر كما يسمونه الروم، ضرار بن الأزور بنفسه. فالروم طبعا كانوا مستعدين لأي مفاجأة، ففورا فتحوا جيشهم في تشكيل معركة. فوجئ ضرار أنه ما كان فقط استكشاف وإنما الجماعة مستعدين لمعركة، وإذ الآن بمعركة تحدث، حصار دمشق مستمر والآن معركة رئيسية، 5,000 من المسلمين أمام 12,000 من الروم. المسلمون قدموا مهاجمين يتوقعون الهجوم على مجموعة صغيرة، الروم فورا كانوا مستعدين للدفاع، كانوا مدركين أن المسلمين ممكن يهاجموهم. فبدأت المعركة، بدأ ضرار يهجم بنفسه وبدأ يهاجم بعنف وبدأ يعني يتقدم بسرعة أمام جيشه حتى صار بعيد عن جيشه من شدة حماسه، وأصبح محاط بالروم. الروم الآن عرفوا أن هذا البطل عاري الصدر، ففرحوا أنهم استطاعوا أن يحاصروه، وقرروا أن يأخذوه حيا إلى الإمبراطور يقدموه هدية له، فحاصروه وبدأوا يضربونه من بعيد، خايفين يقاتلون مباشرة، فبدأوا يضربونه من بعيد بالسهام، فأصابه سهم في ذراعه الأيمن، ومع ذلك استمر في القتال، وبدأ الروم يقتربون أكثر منه وبدأوا يرمونه بالنبال، فأصيب ضرار رضي الله عنه وسقط حيا مجروحا، فتغلب عليه الروم وأخذوه إلى مؤخرة الجيش. طبعا كانت خسارة عظيمة للمسلمين أن يسقط قائد هذا الجيش المسلم ضرار بن الأزور، ففورا تولى الغاية رافع بن عميرة القائد العظيم الذي جاء مع خالد بن الوليد، تسلم قيادة الجيش وفورا أمر بشن الهجوم لأجل كسر هذا الجيش وإنقاذ ضرار، لكن كل محاولاته لكسر الجيش باءت بالفشل، وتحول القتال إلى تعادل، صار حالة من الجمود، أيقن رافع أنه لا يستطيع عمل شيء أمام هذا الجيش المنتشر أمامه، فأرسل إلى خالد بن الوليد يخبره عن هذا الجيش القادم، جيش مدرب تدريب عالي مسلح تسليح عالي، فيه أبطال من عدد كبير، و12,000 وهم فقط 5,000، وكيف أنهم فقدوا ضرارا الذي من المحتمل أنه ما زال حيا. استلم خالد الأخبار أيقن أن الآن صار خطر، أن فعلا الجيش هذا قد يأتي ويستطيع فك حصار دمشق، فيكون ضاعت منه دمشق. هذا الموقف جعل خالد في ورطة كبيرة، هو يحتاج جيش كبير لمحاصرة دمشق، وفي نفس الوقت يحتاج جيش كبير لصد الهجوم الرومي الذي جاء لينقذ دمشق. فقرر خالد أن يستشير أصحابه، وقرر خالد أن يأخذ تعزيزات مناسبة، يترك أقل عدد ممكن يحاصر دمشق، ويخرج بنفسه لتعزيز قوات رافع التي تقطع الطريق على الهجوم الرومي. طبعا كانت مشكلة كبيرة، لو تحرك أي تحرك بطيء لن يتم تعزيز خالد، ولو تحرك تحرك سريع ستلاحظ الحامية الرومانية التي موجودة في دمشق أن الحصار اللي حولها بدأ يضعف، وممكن تخرج وتشن الهجوم على قوات الحصار الضعيفة، فلا بد أن يتحرك ويخفي حركته. فقرر خالد أن يؤخر الخروج رغم الخطر الذي على رافع، يتحرك في آخر الليل دون أن تنتبه الحامية المحاصرة داخل دمشق، وفعلا رتبت الأمور، وقرر خالد قرار رئيسي آخر أنه سيترك حصار دمشق لأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، ويقود بنفسه هو مساندة القوات المسلمة التي تقطع الطريق على المهاجمين من حمص. في منتصف الليل سلمت القيادة إلى أبي عبيدة ليستمر في الحصار، وأخذ خالد مفرزة فقط 1,000 رجل استطاع أن يأخذهم بقيادة ميسرة بن مسروق، وأجريت بعض التعديلات في توزيع القوات التي عند أبواب دمشق، وانطلق خالد بعد منتصف الليل على رأس هذه القوة، ثم أخذ معه القوة التي هي 4,000 رجل تحت إمرته الخيال المتحركين اللي كانوا تحت إمرة ضرار يتحركون لحصار دمشق، أخذهم معه، وتحرك هؤلاء الحرس فيما بقي من الليل بسرعة لأجل إنقاذ الجيش المسلم في الطريق إلى حمص. مع الصباح وصل خالد إلى ساحة المعركة، وإذ بالمعركة ناشبة بين رافع والروم، واستمر القتال في هذا اليوم الثاني للمعركة دون أن يحسم لصالح أي من الجانبين، لأن المسلمين اللي مع خالد طول الليل هم مسافرون في الطريق فكانوا متعبين، والجيش المسلم كان منهك، الروم كانوا واقفين في مكانهم مرتاحين صامدين كالصخر أمام قوات المسلمين. اقترب خالد من ميدان المعركة رغم كل التعب الذي فيه، وفجأة وجد أحد الخيال المسلمين يمر من خلفه نحو الروم بسرعة يريد أن يصل إلى الروم قبل أن يصل خالد، وما استطاع خالد أن يوقف هذا الخيال، هذا الخيال الذي انطلق قبل خالد للهجوم على الروم دون أن يرتاح، نحيل يرتدي زيا أسودا يغطي صدره بدرع، معه سيف ومعه رمح، على رأس عمامة خضراء يلف وجهه بقناع بحيث لا يعرف من هو، وانطلق قبل خالد. وصل خالد إلى أرض المعركة وإذ بهذا الفارس العظيم ينطلق بنفسه نحو الروم باندفاع يثير الدهشة، ويظن كل من يراه من هذا، مجنون يهجم بنفسه على جيش رافع قائد القوة المسلمة التي تواجه الروم، رأى هذا الملثم فقال هو يهجم مثل خالد لكنه ليس بخالد. خالد معروف بضخامته وطوله وعرضه. وصل خالد إلى رافع وبدأ التشاور ماذا يفعلون كيف يرتبون أمورهم. في هذه الأثناء وإذ بهذا الخيال المقنع واقف بين الجيشين يهجم على جيش الروم فيقتل أحدهم ويرجع، ثم يهجم على جهة أخرى ويقتل واحد ويرجع. حاولت مجموعة من الروم تلحقه فاستطاع أن يستدرجهم ثم هجم عليهم واحد واحد يقتلهم. أعجب المسلمون بهذا الخيال وما استطاعوا أن يعرفوا من هو، سوى أنه عرفوا أنه شكله شباب ويرون عينيه من وراء القناع، وكان كأنه يريد الشهادة في سبيل الله، كأنه كما يقولون الانتحار، وليس بانتحار وإنما شهادة في سبيل الله. هذا العمل من هذا الخيال أثار حماس المسلمين ورجال رافع الذين كانوا قد تعبوا فنسوا التعب وعادوا إلى القتال بروح معنوية جديدة، وأصدر خالد أوامر بالهجوم الشامل. وتابع هذا الخيال المقنع وقد انضمت إليه القوات المسلمة، واصل للهجوم على الكفار. واقترب خالد من هذا الفارس والهجوم الشامل قد بدأ على الكفار، فقال أيها الفارس أرنا وجهك. فنظر الفارس إلى خالد ولم يجبه وانطلق نحو قوات الروم يقاتل هكذا لا أحد يعرف من هو. واستطاع نفر من قوات خالد أن يوقفوا الخيال، قالوا أرنا وجهك وخالد يناديك بنفسه كي يكرمك. فتملص مرة أخرى من الخيالة يريد أن يخفي هويته وهجم على الروم وقتل فيهم، ثم عاد ومر مرة أخرى بالقرب من خالد فأوقفه خالد. قال كفى ما فعلت، ملأت قلوبنا إعجابا. فقال من أنت؟ وإذ بالمفاجأة التي كادت تسقط خالد من فرسه، كان الصوت صوت فتاة. قالت أيها القائد ابتعدت عنك تواضعا وخشيت أن تمنعني من القتال. قال من أنت؟ رحمك الله. قالت أنا خولة بنت الأزور أخت ضرار، لما سمعت أن أخي قد أسر جئت لأفك أساره. وأعجب خالد أي إعجاب، يعني ضرار بن الأزور ليس له مثيل في الفروسية. فاكتشف خالد أن هذه المسألة ليست في ضرار فقط وإنما في هذه الأسرة، أسرة الأزور، كيف رباهم أبوهم فتيات وأولاد رباهم على الفروسية والشجاعة والجرأة. فقالت أستحلفك بالله يا خالد تأذن لي أن أقاتل معكم، أنا أحسن الفروسية وأخي أسير. طبعا المرأة في العادة لا تقاتل، فأذن لها خالد وسمح لها أن تقاتل مع المسلمين ضد الروم. استمرت هذه المعركة في الطريق بين دمشق وحمص، بينما المسلمون محاصرون حمص يريدون أن يمنعوا هذه القوة من الوصول إلى دمشق. واستمر القتال بقوة، خالد ورافع ومجموعة من الأبطار وخولة بنت الأزور كلهم يقاتلون أمام 12 ألف من الكفار. واستمر القتال مع منتصف النهار بدأ الروم بالانسحاب من أرض المعركة بانتظام، شعروا بالهزيمة. فأمر خالد بالضغط عليهم وشد المسلمون فاستطاعوا أن يهزموا الكفار وبدأوا في القتل فيهم، وفر الكفار في كل اتجاه. خالد أمر فورا بالبحث عن ضرار بن الأزور لأن كانت الأخبار أنه أسر حيا، فلم يجدوا له أثرا لا حيا ولا ميتا. وبدأ خالد يرسل قواته وعيونه في المنطقة يبحثون عن أي أخبار عن ضرار بن الأزور. بعض هؤلاء المستكشفين مروا على بعض البدو الأعراب، هل رأيتم من شيء؟ قالوا رأينا حوالي 100 من الروم ورأينا معهم أسير عاري الصدر. فعرفوه، عرف المسلمون أن هذا ضرار، فأرسل فورا خالد بن الوليد أرسل فورا رافع أن يأخذ معه 100 من خيرة فرسان المسلمين وأسرعهم، وأن يتحرك خارج أرض المعركة ليصل إلى طريق حمص قبل أن يصلها هؤلاء الروم، فيقطع الطريق على هذه القوة التي تأتي مع ضرار. وفعلا انطلق رافع مع صناديد المسلمين، فاستأذنت خولة بنت الأزور قالت يا خالد اتركني أذهب معهم هذا أخي. فأذن لها خالد. وصل رافع إلى طريق حمص قبل أن يصله هؤلاء هكذا بدون توقف، ولم تصل بعد قوة الحراسة التي فيها ضرار، ونصب لهم كمينا. طبعا الروم تركوا المعركة وراءهم، ما هم متوقعين أن يكون أي مسلمين أمامهم، لما اقتربوا وكانوا يعني في كل ارتياح يسيرون، فوجئوا برافع ورجاله يهجمون عليهم من كل مكان. كل واحد فيهم بس فكر كيف ينجو بنفسه، لم يفكر كيف يحمي اصحابه، ولم يفكر احدهم بان يضرب ضرارا. كل واحد بدا يهرب يريد الحياه، راوا الموت ياتيهم. وانفلت هذه المجموعه التي حول ضرار، واستطاع المسلمون ان يفكوا سراح ضرار، واجتمع البطل عاري الصدر مع اخته الشجاعه خوله بنت الازور. خوله نموذج للفتاه المسلمه التي نزعت كل خوف من قلبها ايمانا بربها.